أحسن عليك. يقول السائل: رجل موسر يريد أن ينيب من يحج عن والده المتوفى في عام واحد 4 أشخاص، يعني 4 حجات، فهل يجوز ذلك في عام واحد؟ وجزيتم خيرا. المسألة مسألة إهداء ثواب، يجوز، لكن أنا أنصح بأن يكتفي بواحد ويصرف المال يعني في أبواب أخرى لعلها تكون أفضل من الحج، ولا سيما أن كثير من الذين يأخذون النيابة إنما يتخذون ذلك يعني طريق للكسب، فأنصح أن إذا كان ولا بد يكتفي بواحد، يكتفي بواحد ويصرف المال، يصرف المال لوجوه البر الأخرى للفقراء، فإن الفقراء كثير وسد حاجاتهم لعل أولى من مثل هذا، أولى من الإنابة في الحج. نعم.